الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يكون بعد اغتسالها بأثر العائن أنه يجب عليها أن تستحم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب إذا أخذ المصاب بالعين شيئا من أثر العائن ثم اغتسل به أو أراقه على جسمه فإنه لا يلزمه بعد ذلك أن يغتسل، إذ ليس هناك دليل يدل على وجوب اغتسال الإنسان بعد إصابة جسده شيئا من الماء الذي اغتسل به. فإذا أبقى هذا الماء على جسمه بدون غسل فلا بأس، وإذا غسله فلا بأس، وإذا غسله فإن الأثر بإذن الله عز وجل لا يزول، لأن المقصود أن يصيب جسد المصاب بالعين شيء من أثر الماء الذي فيه عين المتسبب. فمتى ما أصاب جسدك شيء من هذا الأثر فبإذن الله عز وجل إذا أراد لك الشفاء والعافية سوف يتحقق الأثر، سواء أبقيته على جسدك بعد ذلك مدة من الزمان أو بادرت بغسله، والله أعلم.